بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. يقول الشيخ رحمه الله تعالى في ختام المسائل السابقة المتعلقة بأنواع الشرك والسحر والكهانة: ومن يصدق كاهنا فقد كفر بما أتى به الرسول المعتبر صلى الله عليه وآله وسلم. والكاهن هو الذي يدعي علم المغيبات، والمغيبات استأثر الله عز وجل بعلمها. وهناك أسماء للكهان، فالكاهن والرمال والعراف، والعلماء اختلفوا في تعريفهم، فبعضهم قال الكاهن الذي يدعي علم الأمر المستقبلي، والعراف الذي يخبر عن السارق ونحوه ويدعي علم المغيب الماضي، وبعضهم عكس. والصحيح أن كل من الكاهن والعراف ونحوه يدعي علم المغيب. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سأله ناس عن الكهان قال: ليسوا بشيء. فقالوا: يا رسول الله، إنهم يحدثون بالشيء يكون حقا. كأن السؤال يأتي لأي واحد الآن يورده على كل من يقول إن هؤلاء الكهنة أو السحرة أو غيرهم أنهم كذبة، فيقول لك: يخبرون، يقولون ويزعمون ويحدث ما أخبروا عنه. فقال صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة يخطفها الجني، الكلمة من الحق التي يوحى بها إلى الملائكة، فيخطفها الجني فيقرقرها في أذن وليه كقرقرة الدجاج. قال صلى الله عليه وسلم: فيخلطون عليها 100 كذب. وفعلا واقع الكهنة والمدعين للغيب والمتنبئين بما يحدث في كل عام، كما هو معلوم في كل رأس كل سنة، هؤلاء يذكرون 100 الأشياء وكلها لا يقع، فإذا وقعت منها واحدة أو اثنتان ضجوا وقالوا: هذا الأمر الذي وقع بعد شهور هو الذي تنبأ به فلان وفلان وفلان. إذا كان يدعي الغيب فقد تنبأ بعشرة أو 20 أمر من الأمور التي ادعى، ولكن لم يقع شيء من هذا، فهذا يدل على كذبه. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وفي حديث آخر: من أتى عرافا أو كاهنا فسأله لم تقبل له صلاة 40 ليلة. وكما هو معلوم فإن هذا عام في كل من يدعي علم المغيبات. فما حكم الكهانة وادعاء الغيب؟ كفر بالله عز وجل، لأن صاحبه يدعي أنه يعلم الغيب، ولا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. ما حكم الإتيان إلى الكهان؟ حرام ولا يجوز، لكن العلماء اختلفوا هل هو كفر أكبر أو كفر أصغر. فأكثر العلماء قالوا: الإتيان إلى الكهان أو سؤالهم ونحوه هو من الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة. وقالوا إن قوله صلى الله عليه وسلم لم تقبل له صلاة 40 يوما، المقصود به أنه وإن أداها وبرئت ذمته إلا أنه يعاقب بأنه يحرم أجرها. وفي هذا الحديث وعيد شديد. وقوله صلى الله عليه وسلم فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هذا احتج به من قال بكفره. ولهذا بعض العلماء رحمهم الله تعالى جمع بين القولين بقوله: من أتى الكهان أو العراف، الكاهن أو العراف، أو سأله، فإنه يكفر الكفر الأصغر ويخشى عليه. أما إذا أتاه وصدقه فقد صدقه بادعاء علم الغيب، فيكون من الذين وقعوا في الكفر الأكبر. وعلى كل من القولين فينبغي للمسلمين أن يحذروا من الإتيان إلى الكهان، سواء كان إتيانا مباشرا أو غير مباشر عن طريق القنوات أو التلفونات أو غيرها، فلا يجوز الاتصال بهؤلاء ولا سؤالهم، وأيضا لا يجوز تصديقهم فيما يقول. وواضح والحمد لله، واضح كذبهم ودجلهم فيما يقول. والله ما من عاقل يطلع على شيء من أعمال هؤلاء إلا ويرى أنهم كذب. لكن المشكلة مشكلة المنخدع. امرأة مسلمة سنية محافظة وتتصل على هذا الدجال الكذاب، ويا شيخ أنا قلت كذا، وأنا صار لي كذا، ويا شيخ هو كذاب. واضح والله واضح من شكله ولحنه أنه كذاب ودجال، لكن مشكلة الجهل. وعلى هذا فالكهان ومن يدعون الغيب يجب تأديبهم، ولا يجوز للمسلمين أن يصدقوهم ولا أن يذهبوا إليه، لأن هؤلاء خلاصة ما هم عليه أنهم يدعون علم الغيب، ولا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. تفضل يا شيخ. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لي ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. قال الناظم رحمه الله: اعلم بأن الدين قول وعمل، فاحفظه وافهم ما عليه ذا اشتمل. كفاك ما قد قاله الرسول، إذ جاءه يسأله جبريل. على مراتب ثلاث فصله، جاءت على جميعه مشتملة: الإسلام والإيمان والإحسان، والكل مبني على أركان. أحسن. انتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى باب عظيم، وهو باب مسائل الإيمان والإسلام والفرق بينهما وما يتعلق بهما من القضايا الكبر. وحديث جبريل الذي أشار إليه الشيخ رحمه الله تعالى هو الحديث العظيم الجامع لأصول الدين ومراتبه وشعبه، وينبغي لكل من يؤلف في كتب العقائد أن ينطلق منه. والشيخ رحمه الله تعالى انطلق من هذا الحديث في بداية الكلام حول هذه المسائل العظيمة. وجبريل لما أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله وأجابه، قال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. ويتعلق بهذا الحديث وبهذه المسائل عدة أمور، منها مسألة الإيمان وما تعريف الإيمان والخلاف فيه وزيادته ونقصانه، وكذلك أيضا مسألة مرتكب الكبيرة، ويتعلق أيضا به الفرق بين الإسلام والإيمان. فتتعلق به جملة من المسائل الكبرى التي ينبغي لطالب العلم أن يحقق القول فيها، خاصة مع كثرة الاشتباه والخوض بغير علم في أحوال كثيرة، ومنها الأحوال التي نمر بها في هذه الأزمنة. فمسائل الإسلام والإيمان والعلاقة بينهما واستقصاء الأدلة والاصطلاحات الواردة في الكتاب والسنة، وكذلك أيضا ما يتعلق بها من أحكام ولوازم، ليست بالأمور الهينة أو السهلة، وإنما هي أمور لابد من أن يؤسس ويؤصل الإنسان فهمه لها من خلال المنهج الصحيح. ولهذا ظل من ظل في هذا الباب، مع أنهم يعتمدون على النصوص ويرجعون إلى الكتاب والسنة. فوجدت الوعيدية من الخوارج والمعتزلة والإباضية وغيرهم، وفهموا في هذه النصوص فهما غاليا منحرفا، وفي مقابل الوعيدية من المعتزلة والخوارج وغيرهم أيضا خرجت المرجئة وفهموا من النصوص أيضا فهما خاطئا غاليا، بعضهم غلا في الإرجاء. فهؤلاء وهؤلاء كيف ظلوا وهم كلهم يعتمدون على النصوص ويستشهدون بالأدلة من الكتاب والسنة؟ سر ذلك هو الفهم والجمع بين النصوص. من لم يفقه ويجمع بين النصوص كما سأل السلف وكما هي طريقتهم، فإنهم يجمعون النصوص ثم ينظرون فيها ثم بعد ذلك يستنتجون. وهذا الدين واضح ومستبين وليس فيه غموض. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما يقول الخطبة والواعظون والمعلمون تركنا على مثل البيضاء، هذا في كل أمور الدين ومنها الأمور العويصة، سواء كانت أمور الإيمان أو أمور القدر أو أمور الشركيات أو غيرها، تركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. الشيخ رحمه الله تعالى ابتدأ بمسألة الإيمان. ما هو الإيمان؟ فقال اعلم بأن الدين قول وعمل فاحفظه وافهم ما عليه إذا اشتمل. تعريف الأئمة بأن الدين قول وعمل هو أخصر تعريف، وهو تعريف صحيح. الإيمان قول وعمل، لكنه عند التفصيل فإنه يشمل قول القلب وعمله، وقول اللسان وعمله، وعمل الجوارح. قول القلب تصديقه، عمله محبته وخشيته وخوفه إلى آخره. قول اللسان نطقه بالشهادتين، عمله تكرار الشهادة والذكر والتسبيح إلى آخره، وعمل الجوارح معروف. فالإيمان عند أهل السنة والجماعة يقولون إنه قول وعمل، أو أحيانا يقولون قول واعتقاد وعمل، أو يقولون أحيانا قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. الذين انحرفوا في باب الإيمان كانت لهم تعريفات خاطئة. منهم من قال الإيمان هو المعرفة، منهم من قال الإيمان هو التصديق، منهم من قال الإيمان هو قول اللسان، منهم من قال الإيمان هو القول والاعتقاد. وهؤلاء طوائف المرجئة يجمعهم شيء واحد، على اختلاف مذاهبهم يجمعهم إخراج العمل عن مسمى الإيمان. فصار مذهب المرجئة عدم إدخال العمل في مسمى الإيمان. يقابل هؤلاء من قالوا الإيمان قول وعمل، وهذا قال به أهل السنة وقالت به الخوارج وقالت به المعتزلة، فخالفوا المرجئة في تعريف الإيمان وأدخلوا العمل في مسمى الإيمان. لكن الوعيدية خالفوا أهل السنة في لوازم هذا القول وتفصيله، فأولئك جعلوا القول والاعتقاد والعمل كله جزءا لا يتجزأ من الإيمان، فجعلوا الإيمان مركبا من هذه الأشياء، متى ما زال جزء منه ذهب الإيمان بالكل. فإذا ذهب التصديق كفر، إذا ذهب نطق اللسان كفر، إذا ذهب أي جانب من العمل كفر، فكفروا مرتكب الكبيرة. وبعضهم لم يكفره في الدنيا لكن اتفقوا جميعا على أنه خالد في نار جهنم. أهل السنة خالفوهم في ذلك من خلال النظر في الأدلة. إذن مذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان هو أنه قول واعتقاد وعمل، وأن العمل داخل في مسمى الإيمان. ما الدليل على دخول العمل في مسمى الإيمان؟ العلماء رحمهم الله تعالى ذكروا أدلة كثيرة، منها قول الله تبارك وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، ومنها قول الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. وهذا استشهد به أئمة السلف رحمه الله، وذلك دين القيم. إذن الصلاة والزكاة من الدين وهي من الإيمان، كما احتجوا بالسنة وعلى رأسها حديث شعب الإيمان. الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فدخل العمل في مسمى الإيمان. كما احتجوا أيضا بحديث البخاري في حديث وفد عبد القيس لما قال صلى الله عليه وسلم لهم آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وأن تقيموا الصلاة وتؤدوا الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. فأدخل الصلاة والزكاة وتأدية الخمس في مسمى الإيمان. فالدخول في تفصيل هذه المسائل يطول، لكن العلماء من أئمة أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى تكلموا وجمعوا بين الأدلة وفصلوا في هذا بما يخالف طريقة المنحرفين من الطائفتين، طائفة الغلاة وطائفة الجفاة. قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك: كفاك ما قد قاله الرسول إذ جاءه يسأله جبريل على مراتب ثلاث فصلة جاءت على جميعه مشتملة: الإسلام والإيمان والإحسان والكل مبني والإحسان والكل مبني على أركان. يشير إلى حديث جبريل الذي ذكرناه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بين فيه مراتب الدين الثلاثة، وهذه المراتب هي الإسلام والإيمان والإحسان. الإسلام هو الانقياد والاستسلام لله سبحانه وتعالى، ويطلق في كتاب الله عز وجل إطلاقين: الإسلام العام وهو دين الرسل، فكل الرسل دعوا إلى التوحيد وإلى طاعة الرسول وهذا إسلام، والثاني الإسلام الخاص وهو الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبه ختمت ونسخت الرسالات ولا يقبل من أحد دينا سوى. أعلى من الإسلام مرتبة الإيمان، والإيمان في اللغة التصديق والائتمان والأمن، كلها لها دخل في المعنى اللغوي على القول الصحيح، وفي الإصطلاح ما ذكرناه قبل قليل: القول والاعتقاد والعمل. طيب، الإحسان هي درجة أعلى منها، وقد جاءت مفسرة وسيأتي بيانها إن شاء الله تعالى: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه المراتب ذكر العلماء لها توضيحا بأن تضع دائرة كبيرة في وسطها دائرة أصغر منها، وفي وسط الدائرة الصغرى دائرة أصغر منها، فالدائرة الصغرى في الوسط هي الإحسان، والدائرة التي في الوسط هي الإيمان، والدائرة الأعلى هي الإسلام، وهذه مراتب ثلاث: مرتبة الإسلام، ثم مرتبة الإيمان أعلى منها، ثم مرتبة الإحسان. لكن ينبغي أن يعلم أن هذه المراتب ليست منفصلة، ليست كل واحدة منفصلة عن الأخرى، فلا يوجد إسلام بلا إيمان، ولا إيمان بلا إسلام، ولا إيمان بلا إحسان، ولا إحسان بلا إسلام، وإنما هي لبيان المرتبة. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فهذه فئة من الأعراب أسلمت حديثا فامتنت على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بأنها أسلمت بدون قتال، وفضلت نفسها على السابقين إلى الإسلام، قالوا نحن خير منهم، فرد الله عليهم بقوله: لا، تزعمون الإيمان وأنكم بلغتم تلك المرتبة، لا، أنتم مرتبة دونها. لكن هل كانوا كفارا ومنافقين؟ القول الصحيح لا، أن هؤلاء لم يكونوا منافقين، وإنما هؤلاء أسلموا حديثا فإسلامهم ظاهر، لكن معهم شيء من الإيمان، وليس إسلام النفاق كما قاله بعضهم وقوله مرجوح. وكذلك أيضا مرتبة الإيمان لا يمكن أن تصح إلا بالإسلام، والإحسان لا بد له من الإيمان ولا بد له من الإسلام، وهذا يدل على ترابط هذه الأمة. ومن ثم العلماء رحمهم الله تعالى تكلموا عن الفرق بين الإيمان والإسلام. القول الصحيح في الفرق بينهما أن النصوص دلت على أن الإسلام والمسلم لا بد له من إيمان ولا يصح بدونه، وعلى أن الإيمان من أصوله الإسلام، ولا يصح إيمان بلا إسلام. وعلى هذا فالقول المحقق في ذلك أنك إن جمعت بينهما كما في حديث جبريل فإننا نفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة. لماذا؟ لأننا جمعنا بينهما. أما إذا فرقنا وأطلقنا أحدهما دون الآخر فإنه يدخل فيه الآخر قطعا. فإذا قيل مسلم أو المسلمون فلا بد أن يكون معهم الإيمان والتصديق القلبي. وإذا قيل أيها المؤمنون وهي درجة أعلى، فلا بد أن يحققوا ما عليه السلف من أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، والعمل هو الإسلام. فلا بد أن يكون إذا أطلق الإيمان معه الإسلام، وبهذا التحقيق يزول الاشتباه، والنصوص تدل على ذلك. في حديث جبريل جمع بينهما ففرق، في حديث شعب الإيمان أفرد الإيمان فأدخل فيه الإسلام، لأن الشعب 64 أو 70 شعبة ذكر منها إماطة الأذى عن الطريق. وقطعا من أراد أن يعدد شعب الإيمان التي تزيد على 60 أو 70 فلا بد أن يذكر من هذه الشعب أول ما يذكر أركان الإيمان ثم أركان الإسلام قطعا. أي إنسان يريد أن يعدد الشعب فلا بد أن يقول الإيمان بالله، ملائكة، كتب، رسل، اليوم الآخر، القدر، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، ثم بر الوالدين، كذا، التوكل، الحياة، إماطة الأذى إلى آخر. ففي حديث شعب الإيمان لما ذكر الإيمان أدخل فيه الإسلام، في حديث وفد عبد القيس لما ذكر الإيمان أدخل فيه الإسلام. فدل هذا على أن بينهما عموما وخصوصا، إذا اجتمع افترق في المعنى، وإذا افترق دخل أحدهما في الآخر واجتمع. هذا التحقيق به تفهم النصوص الواردة، وبه يتبين بطلان مذهب المرجع الذين قالوا إن الإيمان هو مجرد التصديق. وهل يكون إيمان صحيح يقوم في قلب العبد فلا يعمل؟ كلا. هل الصلاة لا تعد إيمانا، ولا الزكاة إيمانا، ولا الجهاد إيمانا؟ كلا. لكن الخوض في المصطلحات هو الذي أوقع هؤلاء. تفضل يا شيخ بعده. صلى الله عليه. قال رحمه الله: فقد أتى الإسلام مبنيا على 5 فحقق وادري ما قد نقلا. أولها الركن الأساس الأعظم، وهو الصراط المستقيم الأقوم. ركن الشهادتين فاثبت واعتصم بالعروة الوثقى التي لا تنفصم. وثانيا إقامة الصلاة، وثالثا تأدية الزكاة، والرابع الصيام فاسمع واتبع، والخامس الحج على من يستطع. ما شاء الله، الحقيقة نظم الشيخ لهذه المسائل في باب العقيدة من أجود ما يكون في ربط مسائل الدين بعضها ببعض. لما تكلم عن حديث جبريل ومراتب الدين ثم بدأ يفصل، أي إنسان جاهل لا يفقه يقول وما دخل الصلاة والزكاة والصيام والحج في مسائل العقيدة؟ هذه فروع، هذه شريعة. بينما لو كان يفقه لعلم أن هذه هي أصول الدين. ولهذا القول الصحيح أن تقسيم الدين إلى أصول وفروع هو أن الأصول هي أصول الدين كلها، سواء كانت إيمانية أو عملية، والفروع هي الفروع سواء كانت فروعا لمسائل إيمانية أو لمسائل عملية، خلافا للمتكلمين. في مذاهب أهل الكلام من الأشياء التي دخلت عليهم وكان لها أثرها السيء تقسيم الدين إلى أصول وفروع عن طريق أن الأصول هي الأمور العقدية والفروع هي الأمور العملية، فكل ما كان عقديا فهو من أصول الدين، وكل ما كان من قبيل العبادات والأمور الشرعية فهو من فروع الدين. وهذا خطأ. الصواب ما هو؟ أن الدين أصوله وفروعه، عقيدته وشريعته تنقسم إلى ما هو أصل وما هو فروع. أعطيكم مثال: الإيمان بالملائكة متفق عليه أنه من أصول الدين لأنه أحد أركان الإيمان. هل كل جزئية من الإيمان بالملائكة هو من الأمور العقدية التي يكفر منكرها؟ الجواب لا. في مسائل تتعلق بالملائكة ما هو خفي يعلمه بعض الناس وبعض الناس لا يعرفه، وكذا الإيمان باليوم الآخر من أصول الدين، لكن في تفاصيل بعض أموره ما هو من فروع الإيمان وفروع الدين. ويقابل ذلك في أحكام الشريعة ما هو من أصول الدين، مثل الصلاة والزكاة والصيام والحج. كيف يقال عنها إنها من أصول الدين؟ نعم، إقرار، الإقرار بها من أصول الدين. ولهذا العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في من تركها كسلا، أي المباني الأربعة: الصلاة والزكاة والصيام والحج. بعضهم يكفر بها كلها، أما إنكارها فبإجماع علماء المسلمين أن من أنكر الصلاة أو الزكاة أو الصيام أو الحج فإنه كافر كفرا مخرجا من الملة بلا أي خلاف من أحد من العلماء. فهذا دليل على أن الإقرار بالصلاة والزكاة والصيام أصل. ومثله الواجبات الظاهرة والمحرمات الظاهرة. فما يأتي قائل ويقول هذه من فروع الشريعة ويسع الخل، نقول لا، هذه من أصول الشريعة. وعلى هذا فالشيخ رحمه الله تعالى ذكر أولا الأركان الشهادتان وبهما يستقيم الدين كما أشار. الشهادتان في أركان الإسلام والإيمان بالله في أركان الإيمان، دل على الترابط بين الأمر. فالقول الصحيح أن الدين له أصول: أركان الإيمان، أركان الإسلام، المحرمات الظاهرة، الواجبات الظاهرة، هذه من أصول الدين سواء كانت عقدية أو شرعية. وكل مسألة من مسائل الدين العقدية والعملية لها جانب عملي، كل واحدة منها، الصلاة أو الزكاة أو الحج فيها جانب عقدي، لا بد أن يؤمن وأن يصدق. الإيمان بالله، الإيمان باليوم الآخر له جانب عملي، لا بد أن يعمل على مقتضى إيمانه بالله وباليوم الآخر ونحو ذلك. ومن هنا فإن أركان الإسلام الخمسة هي من أصول الدين والإسلام الظاهرة في المجتمعات الإسلامية. ومثله تحريم الربا، ومثله تحريم الزنا، ومثله تحريم الخمر، ومثله ما يتعلق بالمحرمات من النكاح، ومثله ما يتعلق بالمواريث. هذه كلها أصول في الدين لأنها مجمع عليها من الأمة، والخلاف في فروعها كالخلاف في فروع الإيمان باليوم الآخر أو في فروع الإيمان بالملائكة أو في فروع الإيمان بالقدر أو نحو، لكن أصولها سواء مجمع عليها. وهذا أيضا يدل على نقض المذهب العلماني والليبرالي وأنه لا مكان له في البلاد الإسلامية، لأن هذا الدين متكامل في جميع أموره، لا يجوز لأحد أن ينقضه، بل يجب التحاكم إليه، هذا هو الواجب على الأمة. فمن زعم أنه يمكن أن يبقى لإنسان ما أنه مسلم ثم يعتقد بالعلمانية التي تقول لا دخل للدين بالحياة، لا بالشؤون الأسرية ولا بالمرأة ولا بالأمور الاقتصادية ولا بالسياسية، فهذا بعلمانيته دخل في الكفر الظاهر المستبين، لأن هذه من الأصول، أصول الدين المقطوع بها والمجمع عليه. أما الشهادتان فهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقد مضى الحديث عن شهادة أن محمد رسول وأن شهادة لا إله إلا الله، وسيأتي الحديث عن ما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الشيء الذي ننبه إليه هنا تلازم الشهادتين، فلا تصح إحداهما بدون الأخرى. فمن ادعى أنه يشهد لا إله إلا الله ولا يشهد أن محمد رسول الله فهو كافر قطعا، كما أن من شهد أن محمد رسول الله ولم يخلص في شهادته أن لا إله إلا الله فهو كافر قطعا. فهما شهادتان متلازمتان، وهما العروة الوثقى التي لا تنفصل. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. فشهادة لا إله إلا الله تستلزم شهادة أن محمد رسول الله وبالعكس. ثم ذكر الصلاة بأركانها وشروطها، والزكاة بأركانها وشروطها ومواصفاتها، ومعلوم ما جاء في دين الله عز وجل عن حكم الصلاة، بل القول الراجح أن من تركها ولو لم ينكر وجوبها، من تركها تهاونا وكسلا فهو كافر. الزكاة إذا تركتها أمة يقاتلون عليه، وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه قاتل مانع الزكاة مع إقرارهم بالشهادتين. وكذلك أيضا الصيام فهو ركن، وفيه من العلماء من قال من تركه تهاونا وكسلا فهو يكفر، وجمهور العلماء قالوا لا يكفر، لكن لو أنكره لكفر بإجماع. الحج ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هناك فرق بين يسوف في الحج يؤخره وبين من ينكره لا يقر به. ويدخل في ذلك من يسخر من أحكام الله عز وجل في الحج ونحوه. وكل واحدة من هذه الأركان فللعلماء فيها كلام في أصل الدليل وفي الوجوب ومتى يكفر تاركه وما يتعلق بذلك، كما أن لهم تفصيلا في مسائله الشرعية معروفة. تفضل يا شيخ. حسن الله عليكم. قال رحمه الله: فتلك خمسة وللإيمان ستة أركان بلا نكران: إيماننا بالله ذي الجلال وما له من صفة الكمال، وبالملائك الكرام البررة وكتبه المنزلة المطهرة ورسله الهداة للأنام من غير تفريق ولا إهام، أولهم نوح بلا شك كما أن محمدا لهم قد ختما، وخمسة منهم أولو العزم الأولى في سورة الأحزاب والشورى تلا. نعم، نقف عند هذا لأن الموضوع يطول قليلا. بعد أن ذكر أركان الإسلام الخمسة ذكر أركان الإيمان الستة، وهي كما هو معلوم منصوص عليها في كتاب الله عز وجل في آيات: آمن الرسول بما أنزل إليه إلى آخر الآية، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا مبينا، وأيضا حديث جبريل. والإيمان بالقدر أيضا جاء في حديث جبريل، وأيضا جاءت أدلته في كتاب الله عز وجل. فهذه هي الأدلة الجملية على أركان الإيمان الست، وأولها الإيمان بالله وأسمائه وصفاته وكماله، وهذا قد سبق بيان. الثاني الإيمان بالملائكة الكرام البررة، فنؤمن بالملائكة الذين هم عباد الله، فالله عز وجل خلقهم وجعل لهم تميزا في خلقهم وخلقهم في صفاتهم الخلقية وفي صفاتهم المعنوية، فكانوا كراما بررة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، أوكل الله عليهم لهم بالمهمات، فمنهم الموكل بالوحي ومنهم الموكل بالقطر ومنهم الموكل بنفخ الصور ومنهم الموكل بالقبض في الأرواح ومنهم الموكلون بالعباد في حفظهم ومنهم الموكلون في حفظ أعمال العباد وكتابتها من خير وشر، ومنهم ملائكة القبر الذين يسألون، وفيهم خزنة الجنة وفيهم خزنة جهنم وفيهم الملائكة السياحون إلى آخره. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بالملائكة وأنواعهم وأصنافهم وصفاتهم وبما وكلوا به، وتفصيل ذلك أيضا في الكتب التي تحدثت عنهم وأفرجت لهم كلاما طويلا، وفي كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك الكثير. فمن أنكر الملائكة فقد كفر، فيجب الإيمان بهم. والمتفلسفة القدامى والمحدثون ينكرون الإيمان بالملائكة كغيره مما ينكرون. وعلى هذا فالإيمان بالملائكة على قسمين: قسم تفصيلي فنؤمن بمن سمى الله منهم، ونؤمن بما ورد من صفاته، وبشكل جملي نؤمن بما جاء في أخبارهم ومهماتهم، نؤمن بذلك ونصدق. بعده الإيمان بكتب الله المنزلة المطهرة، وأيضا هذه على قسمين: نؤمن بالكتب جملة كما أخبر الله، بالزبور والإنجيل والتوراة والقرآن وصحف إبراهيم وصحف موسى، نؤمن بذلك جملة. ثم نؤمن على الخصوص بما يتعلق بالقرآن العظيم، وأنه كلام الله منزل غير مخلوق، وأنه ناسخ ومهيمن على ما قبله من الكتب، وهذا أيضا جاءت أدلة تفصيله في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الفرق بين الكتب الأخرى وبين القرآن أن القرآن يجب الإيمان به على التفصيل، ولا يجوز لأحد أن ينكر منه حرفا ثابتا. أما الكتب الأخرى فنؤمن بها جملة، وما وصل إلينا منها فإننا نؤمن بأنها محرفة ومغيرة ومبدلة لاشتمالها على ما يناقض ما جاء به القرآن العظيم. الرابع الإيمان بالرسل، وهذا أيضا على وجه مجمل ووجه مفصل. وجه مجمل يتعلق بالرسل غير محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا له تفصيلا: نؤمن بمن سمى الله منهم، ونؤمن بأن لله رسلا وأنبياء كثيرين، ونؤمن بأنهم بلغوا البلاغ المبين، وأنهم لم يكتموا شيئا مما أنزل إليهم من ربهم، فنحن مصدقون لهم، شاهدون، هذه الأمة كلها شاهدة للأمم السابقة بأن رسلهم قد بلغوا. لهذا جاء في بعض الآثار أن الأنبياء حين أن أتباع الأنبياء السابقين حين ينكرون رسلهم تأتي هذه الأمة فتشهد عليهم، فنحن نشهد على ما جاء في القرآن وعلى ما بلغنا به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من رسالات أولئك الرسل، ونشهد أن الله أرسل نوحا وإن لم نرى نوحا وإن لم نسمع منه شيئا، لكن نشهد بأنه قد أرسل، وتكون شهادتنا يوم القيامة قائمة وصحيحة ومقبولة. كذلك أيضا القسم الثاني من هذه الشهادة: نؤمن بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونؤمن بأنه رسول الله حقا، ونؤمن بأنه بلغ البلاغ المبين، وبأنه خاتم الرسل، وبأنه صلى الله عليه وآله وسلم يجب التحاكم إليه عند التنازع، وتجب تقديم محبته على محبة غيره، وأنه رسول إلى العالمين جميعا، وأن رسالته ناسخة لما قبلها من الرسائل. وكلهم قد أدوا وقاموا بما أوجب الله عليه، ولهذا قال الشيخ: أولهم نوح بلا شك كما أن محمدا لهم قد ختما. فأول الرسل نوح، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. أما الأنبياء فهم كثيرون جدا، خمسة منهم هم أولي العزم. نحن قرأنا هذا البيت أو نقرأه؟ خمسة منهم على القول الصحيح هم أولي العزم، وهم المذكورون في سورة الأحزاب: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. وهذا هو القول الراجح، لأن بعض العلماء قال كل الرسل هم أولي العزم، ولهم في ذلك أقوال أخرى، لكن الصحيح أن هؤلاء هم أولي العزم، ولهذا أشار إليهم في سورة الأحزاب وفي سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فهؤلاء أيضا نؤمن بهم ونصدق، ونعلم أن الله سبحانه وتعالى قد فضلهم وخصهم، فنحن نؤمن بالجملة وبالتفصيل فيما يتعلق برسل الله جميعا عليهم الصلاة والسلام. في دروس سبقت ذكرت أن مقتضى شهادة أن محمد رسول الله تقتضي 10 أمور لا بد منها، نشير إليها باختصار. أن محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب الهاشمي هو رسول الله، ولماذا ذكرنا نسبه؟ حتى لا يختلط بغيره، لأن القدياني والعياذ بالله الآن يخدع الناس ويزعم أنه مسلم ويدعو إلى الإسلام وهو يدعو إلى القدياني الكذاب الخبيث، وينخدع به بعض المسلمين، بل رأيت في قناتهم بعض العرب يصدقهم ويدعو إلى مذهب هذا الكذاب الأشر الذي أجمع العلماء والمجامع الفقهية وكل العلماء على ردتهم وكفرهم بالله عز وجل. وغلام أحمد القادياني هو المسيح وهو رسول الله وهو الذي يدعون إليه. فلا بد أولا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي، ونذكر شيئا من سيرته، ولد بمكة وهاجر إلى المدينة وجاهد وفتح ومدفون في المدينة حتى يعرف المسلمون من هو رسول الله الذي يؤمن به. ثانيا تصديقه فيما أخبر. ثالثا طاعته فيما أمر. رابعا اجتناب ما عنه نهى وزجر. خامسا ألا يعبد الله إلا بما شرع. سادسا أن نؤمن بأنه بلغ البلاغ المبين فلم يكتم شيئا مما أنزل إليه من ربه. سابعا أن نعلم ونوقن أنه رسول إلى العالمين جميعا، فمن أقر برسالته وقال هو خاص بالعرب أو بقوم آخرين فلم يشهد أن محمد رسول. ثامنا أن نحبه صلى الله عليه وسلم محبة مقدمة على النفس والولد والوالد والناس أجمعين. تاسعا أن نتحاكم إليه عند التنازع، فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم. عاشرا أن نؤمن بأنه خاتم النبيين فلا نبي بعده، وكل من ادعى النبية بعده صلى الله عليه وسلم فهو كذاب. نعم يا شيخ. قال رحمه الله: وبالمعاد أيقن بلا تردد ولا ادعى علم بوقت الموعد، لكننا نؤمن من غير امتراء بكل ما قد صح عن خير الورى، من ذكر آيات تكون قبلها وهي علامات وأشراط لها. انتقل من الإيمان بالرسل إلى الإيمان باليوم الآخر، وسماه المعاد لأن الناس يعودون إلى الله عز وجل، وهو اليوم الآخر لأنه هو اليوم الآخر بالنسبة للدنيا، وهو اليوم الآخر الذي يكون بعده الخلود الدائم. والإيمان باليوم الآخر جاءت به الأنبياء والشرائع واتفق عليه المسلمون، وإنما أنكره الفلاسفة ومن تأثر بهم من أهل الجاهلية، كما كان ذلك في جاهلية العرب ونحوه، كانوا ينكرون المعاد ويقولون نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وكذلك أيضا كل من تزندق فإنه ينكر أن يكون هناك معاد ولا يؤمن إلا بما في هذه الحياة الدنيا. والأدلة على الإيمان باليوم الآخر مبثوثة في كتاب الله عز وجل من أوله إلى آخر، كلها دالة قاطعة على ذلك. الإيمان باليوم الآخر يتعلق به قضايا، أولها أن اليوم الآخر أو الساعة لا يعلمها إلا الله عز وجل، لا يجوز لأحد أن يدعي معرفته، لأن الله سبحانه وتعالى لم يخبر بها أحدا من خلقه، فلا الرسل ولا الملائكة ولا النافخ في الصور ولا سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم عنده علم. ولهذا قال يسألونك كأنك حفي عنها، يعني يقولون أنت يا محمد لابد أنك سألت ربك حتى أخبرك، أخبرنا متى الساعة. فقطع صلى الله عليه وسلم أن علمها عند الله سبحانه وتعالى، لا يعلمها إلا هو، ولا تأتيكم إلا بغتة. فمن ادعى أو حدد أو قال سيكون وسيكون، هذا كله من ادعاء الغيب الذي لا حقيقة له. الأمر الثاني فيما يتعلق باليوم الآخر مما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى هو أن الساعة واليوم الآخر تسبقها آيات وهي علامات وأشراط لها. في حديث جبريل السابق سأله عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من الساعة، فسأله عن أماراتها فأخبره عن بعض أماراتها. فالرسل والأنبياء والملائكة لا يعلمون متى الساعة، لكن جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الإخبار بعلامات الساعة وأماراتها وأشراطها. ما هي أشراط الساعة؟ أشراط الساعة على قسمين، أشراط صغرى وأشراط كبرى، تسمى أشراط قريبة وأشراط بعيدة. الصغرى هي البعيدة والكبرى هي القريبة. والعلماء تكلموا عن ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن نفسه: بعثت أنا والساعة كهاتين. وقال صلى الله عليه وسلم: أعدد ستا بين يدي الساعة موتي، إلى آخر الحديث. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن جوانب من الأشراط التي تكون. أما أشراط الساعة الكبرى فهي الأشراط الكبرى التي تكون بين يدي الساعة، وهي العلامات العشرة الكبرى المعروفة، وفيها نزول عيسى بن مريم والدجال ويأجوج ومأجوج والدخان والدابة وطلوع الشمس من مغربها وخسف في المشرق وخسف في المغرب وخسف في وسط جزيرة العرب والدخان. فهذه هي أشراط الساعة الكبرى التي دلت عليها الأدلة، بعضها من كتاب الله، وكلها أيضا جاء تفصيل بيانها من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الأشراط الكبرى التي تكون في آخر الزمان أيضا هي على قسمين، لأنه عند التحقيق هذه الأشراط العشرة قسم منها بعيد عن الساعة قليلا وقسم منها مقارن للساعة. والعلماء رحمهم الله تعالى تكلموا فيها، فمثلا جاءت الأدلة على أن خروج الدجال، خروج يأجوج ومأجوج، نزول عيسى بن مريم، أن هذه تكون متقاربة. الخسوفات لم يرد دليل متى تكون، لكن هي من أشراط الساعة الكبرى. الأشراط المتأخرة اللي هي الدخان، ويصحبها ثلاثة أشراط جاء في الحديث لا يدرى أيتها أول: طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة، والنار التي تحشر الناس إلى محشره. هذه الأشراط متقاربة، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في تفسير قوله تعالى: فقد جاء أشراطها، أنه عند ظهور بعض هذه الأشراط ومنها طلوع الشمس من مغربها أو مجيء بعض الآيات كالدابة ونحوها تنقطع التوبة. لكن يعلم أن هذه الأشراط العشرة تعقبها الساعة التي تقوم على شرار الخلق. فعندنا في هذه الأشراط مراحل: مرحلة عيسى بن مريم ودعائه على يأجوج ومأجوج وقتله للدجال وحكمه وإظهار الأرض بركاتها، وهذا يكون في زمن عيسى بن مريم، حتى إن الذئاب ترعى مع الغنم ويلعب الصبيان بالحيات وتكون الرمانة تشبع القبيلة من الناس وتعود جزيرة العرب مروجا وأنهارا. هذا كله من البركات التي تنزل بوجود عيسى وتحكيمه لكتاب الله عز وجل ولسنة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد ذلك تتوالى أحداث، وتطلع الشمس من مغربها وتنقطع التوبة، لأنه إذا طلعت الشمس من مغربها انقطعت التوبة، فيبقى من كان مؤمنا على إيمانه ومن كان كافرا على كفره، لا هذا يكفر ولا هذا يؤمن، حتى جاء في الحديث أنهم يتبايعون على هذا، لأن الدابة تسمهم: هذا كافر وهذا مؤمن. فيأتي الإنسان ليشتري الحاجة فيقول له: لقد بعت الذي سبقك الكافر الذي مر قبل قليل، بعته بكذا وكذا. ثم تأتي ريح تقبض أرواح المؤمنين، فلا يبقى إلا شرار الخلق يتهارجون وعليهم تقوم الساعة. الساعة إذا قامت في نفختها الأولى تقوم والناس أحياء، هذا يلوط الصوت وهؤلاء يتبايعون الثوب وهؤلاء إلى آخره، فتقوم عليهم وتتزلزل الأرض وتكون الأحداث، ثم يموت هؤلاء ثم بعد ذلك تأتي ساعة البعث والنشور، كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه كم سئل بين النفختين، قال 40، قالوا 40 يوما، قال أبيت، 40 سنة قال أبيت، يعني لا أدري. وسواء كانت 40 سنة أو 40 يوما، فإن يوما عند ربك 1000 سنة مما تعد. فنؤمن بأشراط الساعة وبالحق المبين. نقف هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا يسأل عن حديث الذي في المسند الرجل الضرير التي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يدعو الله أن يعافيني، فقال إن شئت صبرت وإن شئت دعوت لك، فقال ادعو، فأمره أن يتوضأ وأن يدعو بهذا الدعاء: الله إن أسألك وتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة. هذا الحديث ورد وفي بعض ألفاظه اختلاف، وبمجمله حسن الحديث، هكذا يقول المحقق. وهذا الحديث حديث الضرير، ليس فيه توسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو توسل بدعائه. ما الدليل؟ أولا الأعمى أتى إلى النبي، والتوسل بذات لا يحتاج إلى المجيء، التوسل بذات النبي وهو في بيته يقول أسألك بنبيك أو أتوى بذات نبيك أو بجاه نبيك. إذا لماذا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لمعرفة أن الصحابة كانوا يأتون إلى النبي ويطلبون منه الدعاء. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن شئت صبرت ولك الأجر، وإن شئت دعوت. إذن هذا ينقض المسألة، ما في شيء اسمه توسل بالنبي، دعوت يعني أدعو لك. الثالث أن الأعمى اختار أن يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من التوسل الجائز. والصحابة كانوا يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسألون أن يدعو لهم، وهذا كثير وشهير. أبو هريرة دعا أمر طلب من النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لأمه أن يهديها الله، فدعا لها وهداها الله. وكذلك أيضا لما قحطوا. أما قوله أتوجه إليك بنبيك، فما معناه بعد هذا البيان إن الأعمى إنما توسل بدعاء النبي؟ فمعنى أن الأعمى دعا الله أن يجيب رسوله، وهذا جائز. لو تأتي إلى رجل صالح وتقول: يا أخي أنا عندي مريض، ادعو الله أن يشفي مريضي، فقال: طيب أنا سأدعو لك. ثم تأتي وتقول: يا ربي تقبل دعاء فلان، ما في شيء. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوجه إلى الله أن يقبل دعاء نبيه، فليس فيه توسل بالذات أبدا، وليس فيه حجة. هل هناك دليل على إضاءة القبور؟ نعم، والمتخذين عليها المساجد والسرج، وإن كان بعض هذه الأحاديث فيها كلام، لكن إسراج القبور مما أطبق عليه الصحابة وأجمعوا عليه عملا، فهذا دليل على أخذهم بمدلول هذا، ومن ثم فيحتج بمثل هذه الأحاديث الواردة على مثل هذه المسائل. هذا يقول عن المسجد قبر النبي والبناء فيه، سبق أن أجبنا. هناك من يربط بين دعوة الإمام محمد الله وبين الغلو، هؤلاء مغرضون، هؤلاء مغرضون، هؤلاء أعداء المنهج السلفي، فنسأل الله أن يكفينا شرهم. أحيانا يموت بعض الأقارب في منطقة نائية، هل يجوز السفر؟ إن كان السفر لأمر مشروع مثل أن يمكنك الصلاة عليه فلا بأس، لتحضر الصلاة عليه، فكما تأتي من مدينة إلى مدينة لتشارك في هذا الفضل فلا بأس، أو لتعزية أهله، فالذي يظهر أنه لا بأس بذلك. قلتم في الأغراض الشرعية يدعو لنفسه، قصدنا أنه يدعو لنفسه ولميته: اغفر لي ولأخي، اغفر لنا. والرسول صلى الله عليه وسلم في حديث دعاء القبور لما زار القبور، ما هو دعاه عليه الصلاة والسلام؟ يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين. فدعا لنفسه ولإخوانه، هذا المقصود بذلك. هل يوجد من جمع شعب الإيمان؟ اجتهد العلماء في تأليف مجموع شعب الإيمان. الحليمي له كتاب، البيهقي له كتاب، فبعضهم اجتهد في جمع ما ورد، لكن كله اجتهاد لأنه ليس في نص في تعداد هذه الشعب. لكن من المقطوع بها أن أغلب ما ذكروه من الشعب هو داخل في الشعب. كيف نقول نجمع بين صدق الكاهن كفر ولم تقبل له صلاة؟ نعم، هذه عقوبة وهذه عقوبة. لم تقبل له الصلاة هذه عقوبة، وكفر أيضا عقوبة، ليس بينهما تعارض. وإنما العلماء اختلفوا في الفهم في هذا، يعني هل يفهم أنه أكبر ولا أصغر فقط. ولهذا العلماء قال لم تقبل له صلاة 40 يوما لا يعني أنه يترك الصلاة، وإنما هي في ذمته فيصليها، لكن من عقوبته أنه ربما لا يرفع له أجرها، لكن تبرأ ذمته بالصلاة. ما الضابط في أصول الدين وفروعه؟ ليس هناك ضابط دقيق، إنما المهم أن نعلم أن أصول الدين وفروعه ليس هو العقدي وغير العقدي، وإنما الدين عقيدة وشريعة فيها أصول وفيها فروع. وكما هو معلوم فإن الضابط يكون في جملة الأشياء، يعني أركان الإيمان أصول، أركان الإسلام أصول، ما كثر دليله وقطع به يكون من الأصول، وهكذا. الزيارة الشركية ليعذر العامي بجهل، هذه مسألة العذر بالجهل، لكن ينبغي أن يعلم، وهذا الذي نقوله دائما. إذا علمنا أن أحدا لجهله يزور القبور أو نحو ذلك فإنه ينبغي أن نذكرهم وأن نعلمهم، ولا نقتصر هل يعذر أو لا، هل هذا الزائر يكفر أو لا، وإنما الواجب النصيحة. أما مسائل العلم فهي بين أهل العلم يتناقشون فيها. هذا يقول أيضا يعيد، يقول لا يجوز البناء على المساجد على القبور ولا يدخل قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. أظن أجبنا جوابا شافيا في هذا. هل الميت يشعر بزيارة الأحباء له؟ هذه على مبنية على مسألة هل يسمع الميت أو لا، والصحيح أنه لا يسمع، لكن هل يصله ما يتعلق بزيارته؟ بعضهم يغلو ويقول والله إن هذا الميت يعلم بمجيئك ويعلم بجلوسك ويعلمك، ما في دليل. لكن هل زيارتك ودعاؤك يصل؟ نعم يصل. لو دعوت لميتك بظهر الغيب وصل، لو تصدقت عنه يصل إليه، لكن أن يعلم التفاصيل لا، ليس فيه دليل على ذلك. هذا يقول الحبيب الجفري أن من طاف في القبر ليس شركا شركا أكبر، كل إذا كان يقصد بدعائه الله وليس صاحب القبر وفعله غير صحيح لكن ليس مشركا. هذا من التلبيس والتدليس. إنسان يأتي إلى قبر ويعظمه ويطوف به ثم يزعم له أنه يريد والله وليس في قلبه تعظيم لصاحب القبر، أنا أقول هذا من التلبيس والتدليس. وعلى كل سواء تحقق وقوع شيء من هذا أنه يطوف وهو لا يقصد إلا الله مخلصا لله، فهذا الطواف نفسه عبادة، فكيف يقيس القبر بالكعبة التي أمر الله بالطواف بها وصار الطواف بها من أعظم العبادات؟ الطواف عبادة، فإذا صرفه لغير الله عز وجل كما يطوف في الكعبة فهو من الشرك. قال التبرك من الشرك، والمصنف في معارج الرجع جعلها شركا وليست وسيلة. أنا أظن أن يعني المسألة تحتاج إلى تدقيق في العبارات، ولعلنا نرجع إلى العبارات ونتأكد منها إن شاء الله تعالى. لكن مجرد أنه يعتقد أن فيها بركة غير أنه يتبرك بها ثم يؤدي به هذا إلى الاعتقاد فيها، فالذي يظهر لي أنه يعني تحتاج إلى شيء من التحرير بالنسبة للعبارات التي يقولها بعض العلماء. أجاز بعض العلماء رقى اليهود والنصارى ونحو ذلك، واحتجوا بحديث ابن مسعود. مسألة أن زوجة ابن مسعود كانت هناك يهودية ترقاها، العلماء تحدثوا في ذلك، سواء في مسألة ثبوت الحديث أو فيما يتعلق بأنها ترقاها بما هو جائز، بما هو جائز وليس فيه شرك. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. لكن نحن في غنى عن رقى اليهود والنصارى، لكن لا يجوز لأحد أن يحتج بذلك ويقول أنا أذهب إلى اليهود والنصارى وأطلب منهم الرقية ثم أذهب إلى السحرة والمشعوذين وأطلب منهم لأنه كان أو وقع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إذا كان قد وجد في أول الإسلام أو نحوه من مثل هذه الحادثة أن يهودية ترقى، فالمقطوع به أنها كانت ترقى بما ليس فيه شرك. ومعلوم أن من الصحابة من رقى الكافر، كما في قصة الصحابة الذين رقوا قائد القوم بسورة الفاتحة وكان مشركا. فالرقية إذا لم يكن فيها شرك فإنها تنفع، فلا حجة في ذلك. هذا أيضا سؤال عن حديث الأعمى وأجبنا عليه قبل قليل، هل ورد عندنا قراءة سورة البقرة يومين لمدة شهر من الرقية أم لا؟ أنا لم أسمع أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقراءتها وأنه قال ولا تستطيعها البطلة. فاستنبط الرقاة الشرعيون من مثل هذا الحديث أن من أشد أعداء السحرة سورة البقرة فيوصون بقراءتها، فهذا لا بأس به. ما أفضل نسخ معارج القبول؟ معارج القبول طبع أكثر من طبعة، طبع بطبعة بتحقيق أظن محمد عمر أو والثانية محمد حسن حلاق، فأظن هاتين الطبعتين هما أحسن الطبعات. وأوصي من يقرأ شيئا من هذه الطبعات أن يرجع إلى الطبعة الأولى وصورتها، أي الطبعة السلفية الأولى أو صورتها، لأنها هي الأصل. وعلى حد علمي فإن النسخة الخطية التي كانت عند الشيخ حافظ هي التي ذهب بها إلى مصر وعليها طبعت. هل توجد نسخة خطية أو نسخ خطية لمعارج القبول؟ ليس عندي علم في ذلك، ونتمنى أن يكون هناك موجود، لكن الذي أعلمه أن الطبعة المصرية الطبعة السلفية هي الأصل للطبعات، لكن أولئك المحققون زادوا فيها شيئا من التحقيق وتخريج الأحاديث والآيات ونحو ذلك. الرياء في العبادة، هل إذا دخل العجب في العبادة يحبط العمل؟ قد، نعم العجب قد يحبط العبادة. ما عقيدة العز بن عبد السلام؟ العز بن السلام من الأئمة المجاهدين، لكنه كان أشعريا رحمه الله تعالى، فهو مجاهد أمار بالمعروف نهاء عن المنكر، لكنه أيضا كان يقرب كثيرا من مذهب الأشاعرة رحمه الله تعالى. ما حكم زيارة القبور؟ فصلناها، الشيخ فصلها، الزيارة بلا سفر، الزيارة الشرعية التي فيها الدعاء لصاحب القبر ولعموم المسلمين هذه هي المشروعة، ما عدا ذلك فليس بمشروع. هذا يقول كثرت الآلات والجوالات بالنسبة لصغار السن فما توجيهكم؟ الحقيقة هو لابد في هذا الباب من مشروع مهم جدا، لأن الفتنة بالجوالات صارت خطيرة جدا وصارت ملهات وصارت مفتاح لكثير من المشاكل بالنسبة لصغار السن. فأنا أوصي المهتمين بهذه القضايا بأن يوجدوا بدائل، ونسأل الله يحفظ أبناءنا. وطالب شخص لمديونية وهو يعني لم يعطيني منذ سنوات وصبرت عليه واضطررت بعد محاولة تنفيذ حكم شرعي بالسجن، هل علي ذنب؟ لا، ليس عليك ذنب، خاصة إذا كنت قد استنفذت يعني نصحه ودعوته ونحو ذلك. لكن نحن نوصي إخواننا برحمة هؤلاء، خاصة إذا لم يكن متلاعبا، أما إذا كان متلاعبا بأموال الناس فقد يحتاج إلى شيء من عقوبته حتى يردع وحتى يؤدي الحقوق، أما إذا لم يكن كذلك فنوصي بالتراحم بين إخواننا. قراءة القرآن عند القبر لا تجوز وليس عليها دليل. هل يصح أن الدعاء مستجاب عند قبر؟ لا يصح وليس عليه دليل، إنما الدعاء يستجاب في آخر الليل، يستجاب بعد الصلوات، يستجاب في السجود، يستجاب في الحرام، يستجاب عند الكعبة، في الطواف، في السعي، عند القبور ليس عليه دليل. ما حكم ما قال أسألك بحق كذا وأقسم عليك بحق السائلين عليك؟ هذا ورد في حديث أسألك بحق السائلين عليك إذا خرج الإنسان للصلاة، وإن كان في إسناده كلام لكن ليس فيه دلالة، لأنه سأل الله بحق السائلين لأن الله وعد السائلين بالإجابة، فلذلك ينبغي الاقتصار على ما ورد في ذلك لمن صحح الحديث. أما أن الإنسان ينادي ربه ويقول أسألك بحق السائلين عليك أن تشفيني ونحو ذلك فهذا ليس من الأدب. ولهذا التوسل المشروع أن تتضرع إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته وبافتقار قلبك ونحو ذلك، هذا هو الذي يؤدي بإذن الله تعالى إلى الاستجابة. هل اللعب خفة اليد من التخيل الذي ينهى عنه؟ هذه المسائل على درجات، قسم منها يجب منعه وهو ما يقع في السيركات وغيره، لأن هذا نوع من التدليس على الأمة، الزعم بأنه يدخل السلاح وهو لا يدخل سلاحا، هذا كله من التدليس، يدخل السيف في بطنه وهو لا يدخل شيئا، يخفي الشيء في يده وإذا بيخرجه شيئا آخر، هذا كله من خفة اليد. ومكافحة السحر في الرياض يمنعون من هذا، وهذا يجب المنع في كل حالة. وزرتهم في مرة مضت وأخبروني أنه وجد أحد الإخوة من البلاد العربية يعمل هذه الأشياء الخفية فأمسكوا به، فلما أمسكوا به خاف من اتهامه بالسحر، فقال لهم أنا لا ساحر ولا شيء، أنا سأشرح لكم كيف أخفي هذه الأمور وأضحك على الناس. وفعلا أتوا به وصوروا وسائلة في الإخفاء، والله يا أيها الأخوة مضحكة، وهذه الجماهير تصرخ لا بأس وإن تأخرت الإقامة ثواني. أن أقول لكم منها مثلا هذا الذي يدخل السيف في حلقه، يدخله في حلقه ثم يرجعه سيف يلمع كل الحاضرين، أتدرون ما هو؟ سبتة، زي المتر، تعرفون المتر؟ فإذا وضعها في أسنانه طواها فانطوت في فمه ثم يخرجها شيئا فشيئا، والعالم تقول يدخل السيف، هذا كله. لكن لا يجوز ترك الناس في هذا. أما ما يتعلق بألعاب الصبيان ونحو ذلك فهذه ما كان منها خفيفا فهو خفيف، لكن لا ينبغي الإكثار منها أو أن يخدع فيها من يخدع، لأن الصبيان يتفاوتون في أذهانهم. لعلنا نكتفي بهذا، جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.